الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس العقيدة الواسطية، وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحديث في ما مضى عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وتكلمنا في ضوء ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع. وقبل أن نزدلف إلى موضوع آخر، وهو الكلام حول مرتكب الكبيرة وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، أحب أن أذكر فائدتين، إحداهما من كتب التفسير والثانية من شروح الأحاديث مرت بي يعني هذه الأيام. أما في كتب التفسير فقد وجدت من المفسرين من ذكر في تفسير قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. المشهور أيها الإخوة من أقوال المفسرين أن المقصود بقوله ثقلت في السماوات والأرض يعني أن وقوع الساعة عظيم، وأن خطرها مهول، وأنها الله جل وعلا سماها بأسماء تدل على عظمها وعلى شدة هولها وشدة وقوعها، الصاخة، الطامة، الحاقة، القارعة إلى غير ذلك. وهناك قول ذكره بعض المفسرين، قالوا إن الإنسان يحرص، وهذا مما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة. قال بعض المفسرين ولما كان علم الغيب مما يثقل على النفوس وتتطلع إليه كان ثقيلا على الفؤاد، وهذا حق. ولذلك يعني الإنسان الآن ما في شك أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومما لا يعلمه من الغيب هو متى ستكون الساعة، وغير ذلك من أمور الإنسان يرجوها ويأملها ولا يدري أتتحقق أم لا. فلما كان الغيب ثقيلا على الفؤاد لا يستطيع الإنسان أن يستكشفه ولو فعل ما فعل، ونحن قلت في الدرس الماضي أن من الناس من سلكوا من أجل كشف المغيبات طرقا شتى، منهم من ذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والدجالين، ومنهم من دخل في علم التنجيم، كله من أجل أن يستكشف علم الغيب، ولن يصل إلى ذلك سبيلا، بل قد باع دينه بعرض من الدنيا، ما لهم في الآخرة من خلاق، يعني ما لهم من نصيب. فأقول يعني كما قال بعض المفسرين إنه لما كان علم الغيب واستكشافه ثقيلا على القلوب سماه الله جل وعلا أو يعني البحث عنه واستكشافه أن هذا ثقيل على النفس. ومما يطلبه بنو آدم ويحرص بعض الناس عليه استكشاف متى الساعة. ولذلك لما جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم صرفه إلى السؤال الأهم، وهذا ما يسمى بالجواب الحكيم عند البلاغيين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، في بعض الروايات ما أعددت لها، هذا أمر أو هذه يعني مسألة. المسألة الثانية وجدت في كلام للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه نور الاقتباس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال إن من حكم الله تبارك وتعالى في تأخر إجابة الدعاء وأن الإنسان يستمر في إلحاحه وفي دعائه أن في ذلك تحقيقا للعبودية الخالصة لله عز وجل، لأن الإنسان في أول أمره وفي منتصفه وما بعد ذلك لا يزال في قلبه التعلق بالمخلوقين، إما ببذل الأسباب أو طرق أبواب فلان وعلان ورفع السماعة على فلان وعلان. يقول الحافظ بن رجب: فإذا انقطعت الأسباب وبلغت الأمور نهايتها صدق حينئذ إخلاص العبد لله عز وجل، وعلم أن الأبواب قد أغلقت والطرق قد أوصلت، ولا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. قال: فحينئذ يتحقق الإخلاص في أعلى مقاماته، وتتحقق العبودية في أعلى درجاتها. فلله جل وعلا الحكمة ومن قبل ومن بعد في حال العبد، أي يستجاب له في أول وهلة أم أنه يؤجل. ولا شك أن في هذا التأجيل فيه زيادة الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن الإنسان مع وكلنا ضعيف ولا شك، قد يتعلق بالأسباب وقد يتعلق بفلان وعلان، لكن خلاص بذل وبذل وبذل وخلاص انتهت الأمور، خلاص انقطعت الأمور. هنا يصدق، هو ليس إن شاء الله نقول فيما مضى ليس بصادق، عنده دعاء وعنده لجأ، لكن عندما تغلق الأبواب وانتهت الأسباب ولا ينفع لا فلان ولا علان، حينئذ يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: يصدق رجاؤه حقا في الله تبارك وتعالى. وحينئذ أحد بأمر الله سبحانه وتعالى يستجاب دعاؤه فيما طلبه، أو يدفع عنه شر لا يدري عنه، أو يدخر له في الآخرة. فنحن نجزم بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو ربه إلا إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يدفع عنه سوء لا يدري عنه إلا الله جل وعلا، وإما أن تدخر له في الآخرة. فهذا كلام الحافظ بن رجب. وأنا أيضا في الدرس الماضي أوصيت وصاية قوية بقراءة شرحه حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، وقد سماه مشكات ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نزله أحد المشرفين على الدرس في المجموعات التي عندنا. نحن عندنا مجموعة هنا بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، ومن فضل الله إن بدأنا الآن في المجموعة الثالثة من كثرة ولله الحمد من يرغب التسجيل. وهذه المجموعات ما يسميها الناس بالجروب، ولكن نحن نسميها باللغة العربية المجموعة، لا يعمل فيها إلا بأمرين فقط: إما الإعلان عن الدرس، وإما إعادة تسجيل الدرس مرة أخرى. وبما أننا قد قرأنا يوما ما شرح الحافظ بن رجب نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، قرئ في هذا المسجد المبارك في 4 مجالس، نزلت مرة أخرى ولله الحمد. من رغب أنه يراجعها وينظر فيها يجد كلاما ماتعا للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. والآن نبدأ في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدتهم ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن الدين قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا، وفي بعض الروايات عن 200 شيخ، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الإيمان أيها الإخوة في اللغة بمعنى التصديق. قال جل وعلا عن إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، لما ذهبوا بأخيهم يوسف وصنعوا له ما صنعوا. وهذا هو أيها الإخوة الإيمان في اللغة، هو التصديق. أما في الاصطلاح فكما قال عنه الشيخ: قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وبعضهم بيذكر تعريفا مختصرا، قالوا: هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل القلب والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريف، والتعريف الذي ذكره شيخ الإسلام نلتزم به لأننا لا نقرأ في كتابه العقيدة الواسطية. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، قول القلب، قول القلب واللسان. أما القول كما ذكر الشيخ رحمه الله هو على قسمين: قول القلب وهو الاعتقاد، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا يعني قول القلب كما قلنا هو الاعتقاد في القلب، وذلك في التعريف الآخر قالوا اعتقاد بالجنان، وقول باللسان هو التكلم بكلمة التوحيد، كلمة الإسلام. والعمل على قسمين، قال: عمل القلب وهو النية والإخلاص لله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أيضا بقية أعمال القلوب كالحياء والخوف والرجاء في الله سبحانه وتعالى، وعمل الجوارح يعني عمل الأعضاء كالصلاة والزكاة والصيام. ولذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك تجدون في تبويبات البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، واستدل بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بإيمانكم يعني صلاتكم، يعني أن الصحابة حين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، قيل سنة وسبعة أشهر، وقيل أربعة أشهر، وقيل غير ذلك، ثم بعد ذلك تحولوا إلى الكعبة، يعني ما مضى من صلاتهم، ما يعني ما ضاع أجره وما ضاع نصيبه عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا عبر عنها بالإيمان، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن هذا أيها الإخوة، القول قول القلب، وقول اللسان، والاعتقاد اعتقاد القلب، والعمل نعم، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. ولذلك كما ذكرت آنفا أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. لن ندخل في يعني أقوال المذاهب الأخرى، يعني تراجع، لكن المقصود أيها الإخوة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: يزيد بالطاعة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول بعض أهل العلم: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنت تلحظ هذا من نفسك، أن إيمانك في بعض الأحوال مرتفع زائد، وفي بعض الأحوال منخفض. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للإيمان حلاوة، وذكر أن له طعما ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وللإيمان طعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقيل للإمام أحمد رحمه الله: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يبلغ أعلى من الجبال. قيل: أفينقص؟ قال: نعم، حتى يبلغ أسفل سافلين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان. النقص جاء في سنة، يعني بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقال أهل العلم: النقص نعم، وإن لم يأتي ذكره في القرآن، لكن ما قبل الزيادة قبل النقص. فعلى كل حال، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قالوا: الموفق أيضا من يبحث عن أسباب زيادة الإيمان ويحذر من أسباب نقصانه، هذا هو المؤمن الموفق، أن يبحث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما جاء هنا مما يزيد الإيمان تلاوة القرآن وسماع القرآن، وإذا لم تزدد إيمانا مع تلاوة القرآن فهذا نقص عظيم، ويجب عليك أن تراجع نفسك. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه ينادي أبا موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ذكرنا الله والدار الآخرة. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله عز وجل أو من كلام الله عز وجل. فالمؤمن الموفق أيها الإخوة من يبحث عن أسباب زيادة الإيمان وأن يحذر من أسباب نقصانه، فالمؤمن بين هذا وهذا. فاحرص يا أخي أنك تبحث وتقرأ في كتاب الله عز وجل وكلام المفسرين على تلك الآيات، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام شراح الحديث وما ذكره العلماء قديما وحديثا في بيان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. وخير من كتب في هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تكلم في هذا في كتابه الفوائد وفي كتابه بدائع الفوائد، له في هذا كلام نفيس في بيان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. وأيضا في كتابه مدارج السالكين له الحقيقة كلام ماتع نافع في بيان أسباب زيادة الإيمان وفي المقابل في أسباب نقصانه. نعم، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وانظر يا أخي في حالك، أأنت يعني كما يقول بعض السلف ينبغي للمؤمن أن ينظر في حاله، أمزداد هو أم منتقص؟ يعني أنت انظر في حالك، هل إيمانك يزداد؟ ومن آثار زيادة الإيمان محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من علامة زيادة الإيمان الإقبال على الطاعة، محبة مجالس الذكر، الإقبال على كلام الله عز وجل. من علامة زيادة الإيمان ذاك الوجل في القلب، وجلت قلوبهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هو المؤمن يهم بالمعصية فإذا ذكر بالله كف ووجل. يعني ما صحيح، قد بعض الناس يمكن يتأثر يخاف من أبيه أو من مسؤول أو كذا، لكن المؤمن الصادق الحقيقة إذا ذكر بالله عز وجل كف ووجل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فهذه من أثار زيادة الإيمان، ومن علامة نقصان الإيمان التجرؤ على حدود الله، الوقوع في المعاصي والذنوب، إلف الذنوب كما يقول ابن القيم رحمه الله. وهذه من المصائب التي يبتلى بها العبد، أن يألف العبد الذنب، يصير الإنسان يألف الذنوب. وقد ذكر هذا وتوسع فيه في كتاب الداء والدواء، بعض الناس يألف الذنوب ولا يستطيع الانفكاك منها، بل يصل بعض الناس إلى مرتبة أعلى من إلف الذنب، وهو أن يستحلي الذنب، أن يحب الذنب محبة. يعني ما هو مجرد والله وقع، ولا هو مجرد أنه ألف الذنب، بل ما هو أعلى من إلف الذنب، ألا وهو استحلاؤه ومحبته وانجذاب القلب إليه كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالأمر ولا شك أيها الإخوة خطير، والمؤمن الموفق من ينظر في حاله ويبحث عن أسباب زيادة الإيمان ويحذر من نقصانه ومن أسباب نقصانه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي حتى ولو كانت كبائر، حتى ولو كانت فواحش. ما خلى الشرك والكفر، هذا عاد أمر آخر، لكنهم ليسوا كالخوارج. الخوارج كفروا الناس بالذنوب والمعاصي، ولذلك استحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ونابذوا ولاة الأمر، ونزعوا يد السمع والطاعة منهم، وقاتلوهم، وأشفروا السيف في وجوههم، وألبوا الناس عليهم. فهذا هو عقيدة الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أهل القبلة، يعني أهل الإيمان، أهل الصلاة، لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر كما تصنع الخوارج. الخوارج يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي. المعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا أحد أصولهم الخمسة المعروفة. أما في الآخرة فهم يرون المعتزلة والخوارج أن أصحاب المعاصي مخلدون في النار، وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرناها في الدرس الماضي أنهم يرون أنهم إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة فيدخلهم الجنة، وإما أن يدخلهم في النار فيعذبهم ويعاقبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بعد ذلك إلى الجنة، وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر إلا المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقد سبق في هذا والله الحمد الأدلة، منها أيضا الحديث الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم، تبقى الأخوة الإيمانية حتى لو فعل الإنسان كبيرة، قتل، زنى، شرب الخمر إلى غير ذلك، فتبقى الأخوة الإيمانية. حتى شوفوا الآن في القتل، شيخ الإسلام الآن سيستدل بدليلين، يعني آية البقرة وآية الحجرات. هنا الآن الله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء، الله جل وعلا أثبت الأخوة مع أنه يعني حصل قتل وقد قتل يعني وليه وكل شيء، ومع ذلك الله جل وعلا سماه أخا، أثبت الأخوة. الله جل وعلا قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أمر الله جل وعلا بأمرين هنا لأصحاب القتيل وللقاتل. أما لأصحاب القتيل فإنهم يتعاملون مع هذا القاتل ويمهلونه حتى يؤدي لهم الكفارة ولا يعني يتأخر عليهم، ولكن هم أيضا لا يثقلون عليه ولا يتعبون، هذا من جهة. وأيضا القاتل الله جل وعلا أمره بأن يؤدي ما عليه وأن لا يماطل وأن لا يتهاون. ولا شك أيها الإخوة أن شريعة الإسلام في أمور القصاص وسط واعتدال، لأنه يعني كما قال أهل العلم إما قصاص وإما عفو كامل وإما عفو وإما عفو ناقص، يعني إما قصاص أن يطالب الإنسان بالقصاص خلاص فهذا يقتل انتهى، واحد قتل فلانا وطالب أهل القتيل بالقصاص خلاص وحكم القاضي وثبتت الأمور فيقتل، هذا يعني هذا الأمر الأول لهم وهو القصاص. الأمر الثاني العفو الكامل، وهو أن يقول أهل القتيل أبدا الله يعفو عنا وعنك ولا نريد شيئا ولا كذا، هذا يعتبر عفو كامل. الأمر الثالث العفو الناقص، وهو أن يطلبوا الدية، وهو أن يطلبوا الدية، لا ولهم حق من ذلك. وهذا أيها الإخوة يدل على عظمة الإسلام وعلى علو تشريعاته وكماله في أحكامه، لأن بعض الناس مثلا لا هو بمطالب بالقصاص ويقول والله هذا الرجل له أولاد وله زوجة ومسكين ويقتل، وله يريد أيضا العفو الكامل ويذهب هكذا، طيب القتيل له أولاد وأيتام وكذا، فيبقى ولله الحمد أن الإسلام أعطى فرصة بين هذا وهذا وهو العفو الناقص، وهو أن يطالبوا بالدية. عندما يطالبون بالدية يعني هم يطالبون بس بدون عنف وبدون تضييق على هذا القاتل من جهة، وأيضا على القاتل الذي طلب منه العفو الناقص وهو الدية أن لا يماطل، أن لا يعني يحرج الناس، خلاص ما دام أنهم عفوا عنك كذا وطالبوا بالدية فادفع الدية بلا مماطلة. المهم أيها الإخوة هذا بس من باب الفائدة، ولكن نحن نتكلم أن الله جل وعلا أثبت الأخوة، قال فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخا مع أنه قاتل وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يدل أيها الإخوة على أن الكبائر لا تكفر، لا تجعل الإنسان كافر، لا وإنما يبقى معه الإيمان المطلق، وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. وتبقى أيضا الأخوة الإيمانية بينهم، كما هنا في هذه الآية الكريمة آية القصاص في سورة البقرة. نعم. قال وقال الله تعالى وإن طا من باب الفائدة أيضا، نحن يعني لا معنى نحن نتكلم في التفسير، ونحن نحب التفسير لله الحمد والتدبر والتأمل. الله جل وعلا احنا يعني ذكرنا قبل شيء قبل قليل مراحل الثلاثة، يعني إما قصاص، إما عفو كامل، إما عفو ناقص. أيضا أيها الإخوة، من بلاغة القرآن ومن إعجازه الأسلوبي، وهذا هو الأصل وهذا هو الأهم، القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة وفي أمة كانت تتبارى وتتسابق في البلاغة وفي الفصاحة، فأعجزهم القرآن ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا، بل من حاول فضحه الله عز وجل وأخزاه كما صنع مسيلمة الكذاب وقد سبق القول. في قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، العرب كانت تقول قديما القتل أنفى للقتل، يعني القتل يعني يردع القتل ويقطعه وينهيه. القرآن لا، جاء بما هو أعظم وأبلغ، قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة. وقد ذكر بعض المفسرين، وإن كنت الحقيقة في هذا المكان لا أستحضر من هو، لكن ذكر 10 أوجه في إبراز بلاغة القرآن على قول العرب، وليس من باب المقارنة، نحن لا نقارن كلام الله عز وجل بكلام لا عرب ولا عجم ولا غيرهم، لكن كما يقول العلماء هذا من باب الإبراز، من باب الإيضاح فقط، ولا نحن لا نقارن كلام الله جل وعلا بفلان فلان ولا علان، لكن من قالوا أولا أن في كلام الله جل وعلا حياة، وهذا لم يأتي في كلام العرب. الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة، وهذا حق، فالقصاص فيه حياة، فيه حياة للأفراد وفيه حياة للمجتمعات تأمن وتطمئن. لكن لو كانت الدنيا حياة غابات، القوي يأكل الضعيف وذا يفجر وذا يذبح وذا يقتل وانتهى، لا، صارت المسألة سلب ونهب، ولا اطمئنان ولا أمن ولا استقرار. لكن ولله الحمد جاء في القصاص الحياة، هذا أمر في كلام العرب ليس هناك شيء. الأمر الثاني في كلام العرب تكرار القتل أنفى للقتل، وهذا يعني فيه ثقل حتى في النطق وفي الكلام، هذا فيه ثقل، أما في كلام الله عز وجل لم يأتي كلمة القتل بل جاء كلمة القصاص. الأمر الثالث قالوا في قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة مما يجعل النفوس تقبل شرع الله عز وجل، هي ما هي المسألة قتل قتل، لا، هي المسألة فيها قصاص يقتص لفلان من فلان حتى تطمئن النفوس وترغب وتذعن لحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ما هي والله اقتل فلان واقتل فلان، لا، هي المسألة قصاص فيها ترتيب فيها تنظيم فيها حكم شرعي. هذا أيضا هذا وجه ثالث أو وجه رابع. أيضا من الأوجه قالوا إن كلمة أنفى فيها ثقل، مش معنى يعني حتى بعض الناس لو تسألوا وش معنى أنفى للقتل قال والله ما أدري، والله أنا قرأتها بس ما أدري عنها. لكن بالله عليك لو تقرأ أو أي شخص يقرأ ولكم في القصاص حياة، حتى لو تسأل أي واحد قال إيه والله نعم، معنى الآية الكريمة أنه إذا طبق شرع الله ونفذت الأحكام الشرعية أننا نحيا حياة طيبة آمنة مستقرة إلى غير ذلك. أيضا وجه خامس أيها الإخوة، أنا ترى هذا والله يعني مما أتذكره، قالوا أيضا أن الحياة هنا جاءت نكرة، قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة، حياة عامة ليست يعني مقصود حياة في الأنفس أو حياة في الدور أو حياة في المجتمعات أو حياة في الأموال أو في الأعراض، لا، هي حياة عامة. وبالفعل نعم، إذا طبق القصاص وطبقت الحدود والأحكام الشرعية لا شك أن الناس يعيشون حياة آمنة مطمئنة مستقرة. هذا ما استحضرته الآن، ولعلكم تراجعون يعني في كلام المفسرين إن وجدته يعني هذه الأيام يمكن أن نعيد قراءته. لكن أنا أعيد وأكرر، أنا لا أقارن لا أنا ولا غيري من المفسرين بين كلام الله وكلام البشر، لا، هذا لا يجوز ولا يصح، هذا كلام الله ما يقارن لا عرب ولا عجم، وإنما المقصود إبراز وإظهار بلاغة القرآن والنكات البلاغية والملامح الإعجازية في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، لا أن يصرف الناس وللأسف وأن يشغلوا بالإعجاز العلمي والإعجاز لمدري إيش. نحن لا ننكره لكن بشروطه وضابطه، ولكن نحن نجعله في ذيل القائمة. أول القائمة الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز البلاغي. القرآن نزل بلسان عربي مبين على أمة كانت تتبارى وتتسابق في الفصاحة والبلاغة، فجاءت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس ما كانت العرب تتفاخر وتتبارى فيه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحمد لله، ما أجمل هذا الاستدلال من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سبقه السلف رحمهم الله تعالى، قالوا إن الله جل وعلا أثبت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين حتى ولو تقاتلوا. القتل يا أيها الإخوة عظيم، القتل من كبائر الذنوب موسى، ومع ذلك ما كفرهم الله عز وجل ولا قال إنهم كفار، بل الله جل وعلا أثبت الأخوة الإيمانية. وإن أولا أثبت لهم الإيمان، قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. من المؤمنين، ما قال الله جل وعلا من فئة مؤمنة وثانية كافرة أو كلاهما كافرة، لا، أثبت الله جل وعلا لهم الإيمان، هذا رقم واحد. إذن فعل الكبائر لا يكفر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أثبت لهم الأخوة بعد ذلك، قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا دليل أيها الإخوة على أن فعل الكبائر لا يكفر، وأن أنه كما سيأتي في آخر كلام شيخ الإسلام أنه مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته. لا نسلب عنه وصف الإيمان فنجعله كافرا، ولا نسبغ عليه كمال الإيمان فنجعل إيمانه مثل إيمان غيره ممن لم يرتكب هذا الذنب، لا، هذا فرق. وعلى كل حال شيخ الإسلام سيختم هذا. هنا أيضا فائدة أيها الإخوة، بعض الناس وهو يقرأ في سورة الحجرات يخطئ، يقول مثلا هنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بعضهم يرجع يقول: لا يا أخي، يمكن الصواب يعني يخطئ يعني خطأ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، لأن هنا الآن الكلام عن طائفتين فيرجع الضمير بالتثنية إليهما، يقال: لا يا أخي، هنا في هذه الآية الكريمة لم ينظر إلى قسمة الطائفتين، وإنما نظر إلى مجموع المقاتلين في هاتين الطائفتين، وهذا مما يدل على الأخوة الإيمانية بينهم. شوف الآن، شوف الآية ما الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني الذي يتبادر في الذهن أن ما دام منهم طائفتين أن يأتي الضمير بعد ذلك مثنى، فمثلا في غير كلام الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، لكن هنا لم ينظر إليه، وإنما نظر في هذه الآية الكريمة وفي بيانها وأسلوبها إلى مجموع المقاتلين في هاتين الطائفتين، وهذا أيضا مما يدل على أنهم لا يزالون إخوة ولا يزالون على الإيمان، وأنهم ليسوا كفارا ولو أنهم أشهروا السيوف واقتتلوا فيما بينهم، وإن كان عاد الواجب هو الإصلاح بينهما، ويعني إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: دائما يعني أنصح الإخوة يعني الرجوع إلى القرآن والتأمل في هذه اللفتات وفي هذه اللطائف تجعلك الحقيقة تحب أن تقرأ القرآن وأن تتأمل فيه. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام يقول: والله ما ندمت في حياتي ندما إلا على ليلة مرت بي لم أنظر فيها في القرآن الكريم. فإذا كان هذا مقام شيخ الإسلام فماذا نقول نحن والأسف؟ فانظر يا أخي وتأمل وتدبر، ابدأ في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن، فتجد فيه، وأيضا في بقية كتبه الأخرى، المواهب الربانية في الآيات القرآنية، ترى نحن قرأناه أيضا يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لفتات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذه يعني أسلوبها مناسب وليس في الصعوبة. تريد تتدرج وتقرأ في كتب التفسير، الحمد لله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن نحن نقول يعني المتيسر في المتناول كتاب أو كتب الشيخ السعدي رحمه الله وكتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. نعم. المطلق. نعم. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق من الفسق، وهو في اللغة بمعنى الخروج، يقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج فتفسد، والمقصود يعني الذي خرج من الطريق الصحيح إلى الطريق الخطأ ويعني أذنب وعصى، هذا هو الفاسق. قال الملي يعني اللي على ملة التوحيد، على ملة الإسلام. هؤلاء أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني ما ينزعون من الإسلام، لأن خلاص إذا نزع الإسلام بقي الكفر، فهم لا يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي، ولا يسلبون كما قال شيخ الإسلام الإسلام بالكلية ولا منه يعني، ولا يخلدونه في النار كما تقوله الخوارج. نعم، هذه عقيدة الخوارج، يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي، ولذلك أيها الإخوة استحلوا الدماء واستحلوا المحارم والأعراض والأموال، وخرجوا على ولاة الأمور ونابذوهم ونزعوا يد السمع والطاعة وقاتلوهم إلى غير ذلك. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المؤمن يعني يرجف فؤاده وترتعد فرائصه إذا قرأ قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. يقول من يقرأ هذه الآية كيف يتجرأ ويقتل مؤمنا، يعني في مثل هؤلاء الخوارج ومن اعتقد معتقدهم وسار على طريقهم، ولكل قوم وارث، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرورهم. أقول قال بعضهم وأصلا لا يرى هذا مؤمن، يعني لا يرى من أمامه مؤمن، ولذلك لما كفروا الناس واعتقدوا كفرهم ساحوا في الأرض قتلا وانتهاكا للأعراض وتفجيرا وتدميرا وإفسادا في الأرض. نعم، هذه عقيدة الخوارج. المعتزلة كما ذكرت قبل قليل يرون أنه يعني في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، وقد سبق الكلام في الرد عليهم والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يعني الإيمان العام ولو كان فيه نقص. قال مثل قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. الله جل وعلا أمر بتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين وفي كفارة القتل. والمهم طيب، هذه المؤمنة، هذه الرقبة المؤمنة، لو كانت مثلا، لو كان هذا العبد أو كانت هذه الأمة مثلا أنه عنده ذنوب، أنه يشرب الخمر أو أنه قد زنى أو كذا، هل نقول إنه لا يجزئ؟ صحيح، من أقوال أهل العلم أنه يجزئ. فالمهم أنه يشترط فيه وصف الإيمان، الإيمان العام، الإيمان المجزئ الناقص، المهم أنه على وصف الإيمان. أما عاد الإيمان الكامل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فكما يقول الشيخ رحمه الله يقول: أي مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فمن أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق يعني هذه الرقبة فاسقا صح هذا الاعتاق والحمد لله، صح هذا الاعتاق باتفاق أهل العلم كما ذكره الشارح وفقه الله. نعم. وقد لا يدخل. نعم. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما يعني هذا الفاسق الملي قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. وسيذكر المؤلف أن في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا هو الإيمان الكامل. ومثله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني المقصود حين وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. هذا حق. لو كان هذا الرجل كامل الإيمان وبلغ في الإيمان يعني منزلة عظيمة فإنه لن يقع في الزنا، لكن لأنه لما نقص إيمانه وضعف دينه فإنه وقع في الزنا والحالة تعالى. نعم. وسيأتي كلام الشيخ كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. المراد هنا في هذه الآية الإيمان الكامل، فالفاسق لا يدخل في هذه الآية لأنه لو كان عنده إيمان كامل لكان كما قال الله عز وجل وجلت قلوبهم، كان يكف ويرتدع ولا يقع فيما يغضب الله عز وجل، لكن إيمانه ناقص. نحن لا نسلب عنه الله الحمد الإيمان فنكفره، لكن نقول انتبه يا فلان إيمانك ناقص، تدارك نفسك، تب إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك. نعم. والمقصود هنا في الآية كما قال شيخ الإسلام المقصود الإيمان الكامل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني. هذا دليل آخر على أن الفاسق الملي يعني على ملة التوحيد على ملة الإسلام لا يدخل في الإيمان الكامل. ذكر آية الأنفال والآن سيذكر هذا الحديث الصحيح. نعم. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا يعني المقصود هنا يعني ولا ينتهب نهبة يعني لها مكانة ولها منزلة الناس يتطلعون لها. فالنبي فشيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المراد بالإيمان فيه هو الإيمان الكامل وليس هو الإيمان الناقص. وإلا لو كان عنده إيمان كامل لما زنى ولما سرق ولما شرب الخمر ولما انتهب، لكنه ضعف إيمانه ونقص إيمانه فزلت قدمه فيما حرم الله عز وجل، حتى لا يقول أحد كيف طيب أجل لا يزني وهو مؤمن. إذن هو كافر، لأن الخوارج أيها الإخوة أخذوا بظواهر هذه النصوص وقالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا من زنى فهو ليس بالمؤمن. تقول هذا كلام غير صحيح، المقصود هنا بالإيمان كامل الإيمان، وهذا حق. لو أن إيمانه كامل وكذا لما وقع في هذه الذنوب الأربع، لكنه لما نقص إيمانه وقع فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ونقول لأن ترى أيها الإخوة هذه طريقة يعني المخالفين لأهل السنة والجماعة المعارضة، ضرب النصوص بعضها ببعض أو الاستدلال بنصوص وترك نصوص أخرى، وهذا غير صحيح. عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع بين الأدلة والنظر فيها، ولا يعملون شيئا ويتركون شيئا آخر. الذي قال هذا هو الذي قال هذا هو عليه الصلاة والسلام. يعني هذه هي طريقتهم، ولله الحمد أهل السنة والجماعة جمع بين ما ظاهره التعارض. نحن لا نقول تعارض بين الآيات القرآن أو بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ظاهره التعارض. هذا من باب الأدب والاحترام، يعني ما في شيء اسمه القرآن فيه تعارض. بعض الناس والأسف حتى إذا يتكلم قال يا أخي القرآن فيه تعارض، نجمع بين التعارض. لا، ما يجوز يا أخي الكلام، يجب أن تتأدب مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول الجمع بين ما ظاهره التعارض موهم التعارض، لأن الوهم ما جاء إلا من العقول لما ضعفت ولم تتبحر ولم تنظر وتتأمل وتتعلم من كلام السلف رحمه الله تعالى، ظهر عليهم هذا. ولذلك وجدنا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ونحو ذلك مما كتبه العلماء. ختم عد شيخ الإسلام بالعبارة العظيمة التي يجب أن نحفظها وهي عقيدتنا ولله الحمد. نعم. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الحمد لله، هذا كلام الحقيقة نفيس ودقيق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في أول في كلامه هنا قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. إنسان وقع في ذنب وفي معصية، هذا يقال إنه نقص إيمان، لكن لا نسلب منه الإيمان فنجعله كافرا، يعني خلاص إذا سلب منه صار على الحالة الثانية وهي الكفر. قال: أو نقول، وهذه أيضا عبارة يستعملها كثير من العلماء وتروى عن السلف كثيرا، أن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كلام جميل، يعني هو مؤمن لا يزال، لأن معه الإيمان، مؤمن بإيمانه، معه الإيمان، فلذلك نقول عنه إنه. وفي الجانب الآخر أيضا نقول فاسق بكبيرته، لما وقع في الكبيرة إحدى كبائر الذنوب يسمى فاسق، عاصي، ظالم لنفسه إلى غير ذلك، لكن المهم لا نسلب منه وصف الإيمان فنجعله كافر. ولذلك قال الشيخ الإسلام هذه عبارة جميلة، قال: إما أن يقال عنه ناقص الإيمان، إما أن يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته. قال: فلا يعطى الاسم المطلق، الاسم المطلق يعني كمال الإيمان، الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الاسم يعني مرة يسحب منه الإيمان كاملا، لا والله لا أقولها. يقول شيخ الإسلام كلام عدل، يقول: لا يعطى الاسم المطلق فيقال كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، معه يسحب كل شيء، ما يبقى معه إيمان أبدا فيكون كافرا. هذا أيضا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. الحقيقة يعني كلامه رحمه الله تعالى يعني كما ذكرت مرارا وتكرارا في من معين الكتاب والسنة ومن عبارات السلف رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدتهم محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم، وكما يقول هنا رحمه الله أن الكف عن أو نعم قال ألا يكون في القلب غل ولا حسد عليهم رضي الله عنهم، وأن نعرف منزلتهم وأن نترضى عنهم، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والحقيقة أيها الإخوة أن مسألة يعني واجب المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من نافلة القول، بل هي عقيدة ودين وإيمان ندين الله جل وعلا به، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة الصحابة والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لا يمكن أن تجد كتاب من كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة سواء مختصرا أو مطولا إلا وتجد أنهم ينصون على هذه المسألة، بل حتى في كتب السنة، شوف صحيح البخاري وغيره، تجد يعقدون أبوابا كتاب في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. بل هناك من أهل العلم من أفرد فضائلهم والواجب تجاههم بمؤلفات مستقلة. فالمسألة أيها الإخوة هذه عقيدة وهذا إيمان ودين، خلاف ما حصل من موقف الخوارج تجاه الصحابة رضي الله عنهم ومن الرافضة أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فشيخ الصحابي أيها الإخوة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من اللقيا. أما لأن هناك ناس مخضرمون أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا، مثل ما يقال عن كعب الأحبار، ومثل ما يقال عن أبي العالية رفيع بن مهران رياحي، وقيل غيرهم. نعم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروا. أيضا يجب أن يكون مؤمنا به، لو لقيه وهو غير مؤمن هذا لا، يعني لا يعد صحابيا. كم لقيه من كفار ومن اليهود الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، أو أنه ارتد أيضا ليس بصحابي. المهم هذا يعني اختيار الحافظ بن رجب، اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ومسألة التعريف الصحابي فيها كلام، ولكن هذا هو مختصرها وأوجزها، وقد اختاره كثير من أهل العلم رحم الله الميت ووفق الله الحي منه. هنا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، السلامة طهارة القلوب سلامتها، وألسنتهم سواء القلوب وحتى الألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. الله جل وعلا ذكر في سورة الحشر ثلاثة أصناف: السابقون اللي هم الصحابة المهاجرون، ثم الأنصار رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله وغيره: إن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي هذا أيضا عن سفيان الثوري، قال: ليس له في هذه الآية نصيب. وروي عنهم أنه قال: ليس له في الفيء شيء، يعني أنه من سبهم فهذا خارج، لأن يعني خارج عن هؤلاء الثلاثة، لأن المؤمنين على ثلاثة أصناف: إما مهاجرون وهم الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ولما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، المقصود يعني الهجرة في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الهجرة موجودة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام. وإما أنصار وهم الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم معروفة، وإما غيرهم ممن آمن وصدق وأحب الصحابة رضي الله عنه. فليس عندنا نحن صنف رابع، نحن ما عندنا ثلاثة أصناف، فمن لم يكن من هذا الصنف الثالث فليس على الإيمان. ويعني على والناس في هذا على اختلاف وعلى مراتب، سيأتي إن شاء الله كلامه فيه. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والذي استدل بالآية آية الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني يدعون بالمغفرة وبالرحمة لمن سبقهم بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل يعني الغش والبغض والحسد، ويدخل في هذا ولا شك الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا كما يقول المفسرون، ولكون سياق الآيات فيهم. يعني بعض الناس يقول: طيب الآية عامة، من قال إنها في الصحابة؟ عشان نقول نعم صح، الآية عامة أنك تحب من سبقك من أهل الإيمان، ولكن لا شك أن الصحابة يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، يعني هم في أعلى المقامات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد رسول الله بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، فهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا. هذا أمر. الأمر الثاني أن سياق الآيات فيهم، ذكر المهاجرون، ذكر الأنصار، ذكر من جاء بعدهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بيده: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. يعني جبل أحد على ضخامته، لو أن أحدا بعد الصحابة أنفق مثله ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. المد هو ربع الصاع، والسبب لماذا لا يعني لن يبلغ؟ أولا لكمال إيمانهم رضي الله عنه، الصدقة تختلف، رجل في إيمانه في الأعلى أو رجل أقل، هذا أمر. الأمر الثاني لأنهم كانوا في حال عوز وحاجة يعني بذلوا فيها ما لم يبذله غيره. الأمر الثالث أنهم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر في تلك الحال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما ما بذل فيه يفوق ما يبذل بعده عليه الصلاة والسلام بأضعاف أضعاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا كلمة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لعلي أقرأ عليكم بعضها. قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. فنحن دائما نترضى عن الصحابة، ودائما والله مع طلابنا في الجامعة في بحوثهم وكذا دائما يقول يا أخي اكتب رضي الله عنهم رضي الله عن، هذه قربة وديانة، هذا من واجب الصحابة علينا أننا نترضى عنهم، نحب نجلهم نقدرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. خير الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، هذا والله خذلان. قال: وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم، نسأل الله العافية. يعني أنه فتح على نفسه والله باب عظيم، هذا الباب سيوصله إلى نار جهنم ما دام أنه يسب الصحابة ويلعنهم ولا يترضى عنهم إلى آخر. قال: إن لم يتدارك نفسه، من تاب تاب الله. قال: إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه، خير القرون قرني بهذه الروايات الذين عشت فيه، فهذا قرن عظيم رضي الله عنه مرضاه. قال: وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم، يعني مو بالمسألة بعد حتى غل في قلبه، بل صار يسب ويلعن ويشتم الصحابة رضي الله عنهم إلى شتم أحد منهم، فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا هو الداء العضال، يعني إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فيعني الحقيقة يعني أن الأدلة في يعني فضل الصحابة ووجوب الترضي عنهم كثيرة. وأذكر في هذا المقام أيضا أثرا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، هو خير، فاصطفاه لرسالته. ثم إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي بعض الروايات قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، إلى يعني جمل الحقيقة رائعة رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الحديث مستمرا، شيخ الإسلام يعني سيعقد فصولا كلها عن الصحابة وعن ترتيبهم في الفضل وغير ذلك. نعم، الأسئلة كثيرة. طيب، أجل نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. وهذا والله أنا أعده شرف لنا جميعا أن نتكلم وأن نتحدث في فضل الصحابة، فهي ديانة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. وهي أيضا كما قلت في مفتتح حديثي إن هذا أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم وتطهير القلوب عما يكون فيها من غل وحقد وحسد، فضلا عن سبهم ولعنهم وشتمهم عياذا بالله عز وجل. إن شاء الله نكمل الحديث غدا إن شاء الله. هذا يقول: حلفت على اسم شخص بالطلاق وطلع اسم ما هو؟ هل وقع الطلاق أم لم يقع؟ والله يا أيها الإخوة يعني أنا أتكلم عن منهج السير عليه وأرجو أن نستفيد، وأنا ليس مني، من مشايخنا رحم الله الميت ووفق الله الحين. الطلاق أيها الإخوة أمره عظيم وشأنه خطير، ما يتحدث به في مجالس وما مجالس، هذا مثلا وش الكلام هذا، متى كان وماذا قال، ثم أيضا الزوجة هل هذا طلاق سني أم طلاق بدعي من حيث العدد ومن حيث الإيقاع. ولذلك أنا أنصح الإخوة أول إنسان يتقي الله عز وجل وأن يكون هذا الطلاق له رحبة وله موقف عظيم في حياته فلا يتعجل به. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب لما قيل له إن رجلا طلق زوجته بالثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الآن صار نسمع مقاطع ويذكر في بعض المجالس حتى ناس ما بعد تزوج وشبأ الطلاق وما عليه الطلاق وافعل والطلاق صارت، وهذا لا شك هذا من عدم تعظيم شعائر الله. الله جل وعلا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا يدل على نقص الإيمان. لو في إيمان وخوف من الله الإنسان ما يتعجل. ولذلك أنا أنصح في مثل هذا المقام الحمد لله التواصل مع مكتب سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، له مكتب في رئاسة الإفتاء بعنوان مكتب الطلاق، ويعني من الذي في الرياض يذهب إليه والذي ليس في الرياض يذهب إلى مكاتب الإفتاء في المنطقة، فإن لم يكن هناك مكتب للإفتاء فإنه يذهب إلى أي فرع من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويسجل شهادته وترسل إلى سماحته حفظه الله ويقرأ عليه ويأتي الجواب بعد يومين يوم أو يومين. فأما يعني في مجالس هكذا أو في جوالات يعني أنا متخذ هذا المنهج لنفسي، وأنا أعرف أن هذا هو ما ربينا عليه ووجهنا عليه من قبل مشايخنا جزاهم الله خيرا. هذا يقول أليس تارك الصلاة كافر لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فكيف لا نكفره؟ أولا يا أخي ترى في مسألة مهمة جدا، مسألة ترك الصلاة، يعني بعض الناس يظن أن الكفر فيما لو أنه ما يصلي في المسجد أو ما رأه. طيب يمكن يا أخي يصلي في بيته، يعني هل أنت يعني فتشت؟ وأنت أصلا لست مطالب بالتفتيش عن الناس، لكن أنا أقول هذا إذا عاد ثبت والرجل يعني حصل عليه ما حصل يعني يرفع بأمره وينظر في حاله، ينظر في حاله. يعني نحن نعم آمنا وصدقنا كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. نعم، لكن ترى الأمر هذا إذا ثبت تنبني عليه أمور أيضا، زوجته كيف يكون حالها وأولاده الذين جاءوه من هذه الزوجة، يعني أمور ترى مسائل كبيرة جدا. فأقول من ابتلي يعني يرفع بحاله وينظر فيه والله أعلم. يقول نحن على أبواب شهر رمضان، أسأل الله جل وعلا يبلغنا وإياكم إياه ويعيننا على الصيام والقيام ويتقبل منا. يقول بعض سنوات يقع الاختلاف في الصيام أي تسبق دولة أخرى في رؤية الهلال، ماذا أصنع؟ اصنع كما تصنع دولتك، يعني الرؤية حسب البلد الذي أنت تعيش فيه، لكل بلد رؤية كما قال أهل العلم، لكل بلد رؤية. أنت هنا في السعودية خلاص الحمد لله التزم معك، أنت في بلد آخر قريب بعيد التزم برؤيته. طيب أنت في بلد ما فيه يعني ليس بلد إسلامي يعني وإنما هي جاليات إسلامية، هناك ترتيبات معينة أنا أعرفها في المراكز الإسلامية يرتبون ولهم تواصل مع دور الإفتاء في بعض البلاد وقد أعطوهم ما يعني أفتوهم بما يناسبهم والله أعلم. يقول إذا كان الإيمان ينقص بالمعصية فمن ترك بعض السنة نقول إنه ناقص الإيمان؟ لك شوف في فرق، يعني أنت الآن يعني هل ترك السنة، السنة ترى في العموم يعني كما تذكرون في شرح السنة للبربهاري ذكرنا لها حوالي 5 إطلاقات، إذا كان ترك سنة هذا لا يدل على نقص، يعني إنسان مثلا ما رفع يديه مثلا عند التكبيرات يعني في مواضع، هل يقال هنا أنه ناقص الإيمان؟ لا، يقال أنه مخالف للسنة، يعني متهاون بالتطبيق. في فرق أيها الأخ بين ترك سنة وبين وقوع في معصية. وأيضا المعاصي تختلف، في فاحشة وهي أعظم، في كبيرة، في صغيرة، فكل شيء له يعني مرتبته. يذكر بعض الإخوة أقوالا عجيبة في تفسير بعض الآيات ثم يحيلون إلى تفسير الماوردي وابن الجوزي، فهل فعلهم صحيح؟ يعني فعلهم صحيح إذا كان صحيح، أما كل إنسان يذكر شيء ويحيل على كتب علماء وهم ما ذكروا هذا حرام، ما يجوز، هذا يعتبر خيانة في نقل العلم. لذلك نحن دائما نوصي الطلاب عندنا في الدراسة وأيضا في هالمجالس العلمية، نقول دائما الأمانة في النقل والدقة في التوثيق. دائما نحن نوصي الطلاب أن يكون إنسان أمينا في نقله وأن يكون دقيقا أيضا في توثيقه. تجيب لك كلام ثم تنسبه للماوردي في تفسيره النكت والعيون، أو تنسبه إلى زاد إلى ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير وهو غير موجود فيهما، هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ولا يجوز. أين الأمانة العلمية؟ أين الأمانة في النقل؟ أين الدقة في التوثيق؟ ولذلك نحن دائما نقول ضع رقم واحد، حط واحد في الحاشية ينظر كذا كذا زاد المسير جزء 2 صفحة 17 إلى غير ذلك. هذه يا أخي هذه أمانة، والإنسان يحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، نتق الله عز وجل. أما يوجد فيها أو ما لا يوجد فيها، لا، يوجد فيها حق ويوجد فيها مخالفة أو كذا، وإذا كنت طالب علم وعندك الأصول والقواعد ستميز. إذا كنت يشكل عليك شيء من ذلك اذهب واسأل أهل العلم، اسأل أهل الاختصاص. وتفسير ابن الجوزي زاد المسير يعده بعض العلماء من مراجع تفسير آيات الأحكام عند الحنابلة. هذه باب الفائدة أيها الإخوة، لأن يعني الآن كل مذهب مذاهب الفقهية له تفسير في آيات الأحكام، يعني أحكام الجصاص، أحكام القرآن الجصاص الحنفي، هذا عند الحنفية. أحكام القرآن لإلكيال الهراسي، هذا من الشافعية. أحكام القرآن لابن العربي، هذا من المالكي. طيب الحنابلة، بعضهم يقول زاد المسير يعني لأن ابن الجوزي حنبلي، فيعني يعده بعضهم، يعده ما نقول على تماما، لكن يعد مرجعا من مراجع تفسير آيات الأحكام عند الحنابلة. هذا